لطيفة وأواطٍ من مصر، ولا أراه إلا قد مات، فإن مات فقد ترد إلينا هديتنا، فإن جاءت فإني سأعطيك منها، سيهب لها من هذا المسك. وعد صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن رجعت الهدية من عند النجاشي، لأنه ما أدرك النجاشي إلا وقد مات، فعادت الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنابل يقولون هذا وعد، فقد الشافعية وهذا ليس هبة. والصحيح أنها هبة معلقة بشرط، هي هبة معلقة بشرط، وعد معلق بشرط هو هبة، أعطيك كذا لأن يكون كذا، وعد معلق بشرط هي هبة معلقة بشرط، فجعلوها وعد ولم يجعلوها هبة. والصحيح جواز الهبة المعلقة بالشرط. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لجابر بن عبد الله: لو قد جاءنا مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حثيات. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فقام ابو بكر يخطب في الناس: من كان له على رسول الله وعد او دين فلياتنا. فجاءه جابر فأخبره بالقصة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيني كذا وكذا. فقال فأمهله، فعاوده جابر 3 مرات، فقال: إما أن تعطني أو تبخل عندي. فقال: أي داء أدوأ من البخل، كل مرة أريد أن أعطيك. ثم جاء مار لأبي بكر، قال: خذ منها حفية، فغرف منها غرفة. قال: عدها كم هي مقدارها؟ فعدها فطلعت 500 دينار. قال: خذ مثلها 500 ومثلها 500. فوفاه ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا من البحرين لأعطيناك. فهي هبة معلقة بشرط، وجعلوه وعدا، أولوه بأنه وعد، فكلها هبات معلقة بشرط، وهي جائزة لا يصح منعها. نعم. تنبيه: لا يصح تعليق الإبراء بشرط، نص عليه في من قال: إن مت فأنت في حل، لأنه إن كان تمليكا فكتعليق الهبة، وإلا فقد يقال هو تمليك من وجه، والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط، فإن ضم التاء فوصية. لو كان عند إنسان على إنسان دين، قال: يا زيد، المال الذي لي عندك إن مت قبلي فأنت في حل، يقول: هذا ما تجوز، ما تقع، ما تصح. ما وجه عدم الصحة؟ قال: إنه تمليك في الحياة، ثم أراد إسقاطه معلقا، ما صح تعليقه. طيب، قال: إن مت قبلك فهي لك، قال: هذا يجوز. فسئلوا عن الفرق: إن مت بضم التاء يعني المتكلم الدائم، وإن مت أنت المدين، لم يجيزوه بفتح التاء وأجازوه بضم التاء، قالوا: إن ضم التاء فتكون وصية، فهذه جائزة، الوصية تكون معلقة بعد الموت. أما إن فتح التاء المراد بها المخاطب فهذه لا تجوز، هو إبراء معلق بشرط. والصحيح جواز هذه وجواز هذه، لأن الإبراء إسقاط، والوكالة تمليك منفعة أو عمل، كما أن سائر العقود من تملكات يجوز التعليق فيها، فلا فرق بين العبارتين. لو قلت إن مت فأنت في حل صحيحة، ولو قلت إن مت فأنت في حل فهي صحيحة، والثانية وصية والأخرى إبراء، والإبراء إسقاط. نعم. وعن أحمد أنه جعل رجلا في حل من عيبه بشرط أن لا يعود. أصلحوها من غيبته، اختار الرجل الإمام أحمد من غيبته. وعن أحمد أنه جعل رجلا في حل من غيبته بشرط لا يعود، قال: ما أحسن الشرط، فيتوجه فيهما روايتان، يعني كان إنسان كان اغتاب الإمام أحمد ثم جاء الإمام أحمد وقال قد اغتبت اعف عني سامحني اغفر لي هذه. قال أنت في حل بشرط ألا تعود. فعلق الحل على الشرط، علق أنه في حل من ذلك ذمته بريئة مما يتحمل من آفاء فأسقط عنه ذلك إن أنت لم تعد بالغيبة. ومعنى ذلك أنه لو اغتابه مرة ثانية يتحمل الأولى والثانية. قال ما أحسن الشرط. فأخذوا نص الإمام على أنه يجوز تعليق الأمور بالشروط وهي صحيحة ولا ينافيها الشرط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شخص من مدينة جدة نوى العمرة ولكنه وصل إلى مكة ولم يحرم، ماذا عليه؟ نوى العمرة إن خرج من بيته قاصدا مكة للطواف والسعي والتحلل ووصل مكة دون إحرام إن كان متعمد فعليه دم مع الإثم، وإن كان ناسيا يتجرد ويلبس الإحرام ويطوف ويسعى وعليه الفدية، وذلك عليه الفدية كلاهما عليهم الفدية، لكن الأولى آثم مع فديته، وهذا لا إثم عليه ويجب عليه الفدية. والفدية ترك شاة وإطعامها لمساكين الحرم. نعم. رجل فاتته صلاة الظهر ولما دخل المسجد وجدهم يصلون العصر، فماذا يفعل؟ إذا وجدهم يصلون العصر يدخلها بنية الظهر ويصليها معهم ثم يصلي العصر. الخلاف هل نية الإمام يجب أن توافقها نية المأموم أو لا يجب أو لا يشترط، وهل يصح أن يصلي الظهر خلف من ينوي العصر مع اختلاف النيات؟ هذه شبهة من منع، قال صلي معه العصر ثم قم وصلي الظهر ولا يجب الترتيب. والذين قالوا لا بد من ترتيب الفرائض قالوا لا يمنع أن يدخل معه بنية الظهر ويصليها معه العصر، فإن المتنفل يجوز أن يصلي خلف المفترض والمفترض يجوز أن يصلي خلف المتنفل. فإن معاذ رضي الله عنه كان يذهب فيصلي في أهل قباء العشاء وهو يريد النافلة وهم يريدون الفريضة. بما تكفر كبائر الذنوب؟ الذنوب الكبائر لا بد من توبة، أما الصلاة لها مكفرات كثيرة، الاستغفار والمصائب وفضل الله عز وجل ودعاء المسلمين والصلوات والزكوات وفعل الحسنات، أما الكبيرة لا بد لها من توبة، توبة النصوح حتى يكفرها الله عز وجل. نعم. فإن لم كذا قد تحصل له بعض العقوبات وقد يحصل له كذا وقد يعذب بها. نعم. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، نرجو التوضيح. أراد يقول أن البيت المتسع إذا اتسع فضاؤه ولم يكن به حاجة فهو نوع من تبذير وإسراف. أحرص أيها المسلم إن كان لك دور تسكنها تستعملها كلها، فإن لم تستعملها فإن ما أروى منها سيأوي إليه الشياطين ويسكنونه، فكيف ترضى بأن يكون الشيطان قريب منك وجار لك؟ فهذا كأنه فيه تحذير للمسلمين أن يستعملوا ما وسعهم وما فضل من أموالهم يبذلونها في منافع فقط ولا يعطلونها إلا كانت مأوى للشياطين، وصلى الله على نبينا محمد. لقطة الحرم التي لا تتعلق بها نفس الإنسان كعلبة مشروب وغيرها مما يترك في الشقل، ما حكمها؟ ما لا تتعلق به النفس ويسرع إليه الفساد إن أردت الأجر والثواب فاذهب إلى مسكينة تصدق بها عليه بنية صاحبها، وإن كانت مما تبقى ولا تتعرض للتلف دعها مكانها أو اذهب بها إلى أمين لا تأخذها ولا تلقطها وإلا كنت مسؤول عنها بتعريفك. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.